ولما كانت الحلقة 25 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شودار لما رزق بهذا المولود الصغير كاد من فرحته يطير، كما فرحت الرعية بالأمير، بينما غارت زوجاته 29 من زوجه فاطوم، وبدأت قصور الملك 30 تشهد مكايد الشياطين، وإن كيدهن عظيم. ومرت الأيام ويفع الغلام، وبدأ الملك يفكر في شؤون تربيته وتعليمه وتنشئته، وأراد الملك أن يستنير ويستعين بمن يشير من أهل الفكر والتقدير، فدعا إليه الوزير وطلب كاهن الكهان وخاصة الأعوان، وانعقد الديوان. مولانا الملك شودار، اتفضلوا. أمال فين الكاهن هاروت؟ بعتنا له بعض الجنود. على كل حال زمانه جاي. اتفضل يا مولاي. أنا بعت جبتكم عشان أخد رأيكم في مسألة تهمني وتهمكم. أيوة. انتوا شايفين ان الامير مهراب تخطى مرحلة الطفولة، وبعد الطفولة بيكون التعليم والاعداد عشان يتأهل لحكم البلاد. خطر في بالي اجمعكم عشان اسألكم ايه اللي في بالكم. نجيب مين من المعلمين ومين من المربين والمؤدبين؟ ايه رأيك يا وزير؟ انا يا مولاي فكرت في المسألة دي كتير، فكرت فيها قبل ما تقولي عليها. وانتهيت إلى إيه؟ رأي حقولك عليه، وإذا كان يوافقك نمشي فيه. اللي هو إيه؟ نبعت الأمير إلى البادية. إيه؟ أبعته البادية؟ مفيش حاجة تانية، هناك حيتعلم الفصاحة والبيان، ولما يشد حيله حيتعلم الفروسية والضرب والطعان، ينشأ قوي البنيان، ذكي الفؤاد، مؤهل لحكم البلاد. انت شايف كده يا وزير؟ ده بعد طول التفكير، انا يا مولاي فكرت كتير. وانتو ايه رأيكم؟ كلمة أخيرة يا مولاي الملك شودار. قول يا بهادر دار. أنت يا مولانا شايف الجو اللي هنا؟ تقصد إيه؟ أقصد الجو اللي احنا عايشين فيه. أنت تقصد الملكات يا بهادر دار؟ اعفين يا مولاي. ما تتحرجش من الكلام، أنا عارف اللي بيحصل في الظلام. أنا ما كنتش عايز أتكلم يا مولايا. أنت فاهم إني مش عارف اللي بيحصل من ورايا؟ أنت يا مولايا اللي عرضت الحكاية. أنا عارف اللي بيحصل في كل سرايا. طب ما دام الحكاية كده، لازم الأمير يبعد عن الجو ده. ونبعته فين؟ عند أحد أتباعك المخلصين. زي مين؟ زي الأمير داغستان. داغستان صديقي وانا اثق بيه. ما انا عشان كده بقول لك عليه. الكاهن هاروت. توت توت، واحمد الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله. تعال يا هاروت. الوقت بيفوت وكل شيء موقوت. مظبوط مظبوط. اتفضل ارتاح يا سيدنا الكاهن. ربنا يريح قلبك. الله يرحم والدك ويرحم جدك، كانوا يكرموني كده زيك. احنا عايزين ناخد رأيك. اقول لك، طب مش تستنى اما تعرف الموضوع؟ الموضوع مرفوع، انت عاوز تعلم ابنك، ابعته البادية احسن لك. الله. يتعلم الفصاحة وركوب الخيل ورمي النشاب. ده سيدنا الكاهن اهو معانا. مش قلت لك يا مولانا؟ انت شايف كده يا سيدنا الكاهن؟ معلوم، ده شيء مقسوم. قول لي قوم. استنى يا هاروت، الوقت بيفوت. هاروت توت توت، كل من عليها يموت، والملك لصاحب الملك والملكوت. لا اله الا الله. الناس اللي سبقونا والملوك اللي قبلينا كانوا بيبعتوا ولادهم البادية كام سنة كده، وكمان عشان نبعد الأمير عن الجو اللي هنا. الخيرة فيما اختاره الله. انت تبعت مكتوب للأمير داغستان وتعرض الأمر عليه ونشوف رده ايه. أمرك يا ملك الزمان. والآن يرفع الديوان. الكاهن هاروت موجود؟ نقول له مين؟ قول له الملكة ياسمين. اتفضلي يا مولاتي، اتفضلي. تعال ورايا يا معتوق، خليك شايل الصندوق. من هنا يا مولاتي. كل من عليها يموت، والملك لصاحب الملك والملكوت. ايه ده؟ ده الكاهن هاروت في الخلوة بتاعته بيزعق من شدة وجعه. موجود هنا. اتفضلي يا مولاتي. ادخل يا صاحب الاذن. مولاتي الملكة ياسمين. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صباح الخير يا سيدنا الكاهن. صباح النور، وما فيش عمل ولا بخور، الدنيا بتدور والحكاية بتدور. طب مش تستنى اما اقولك عليها؟ ما انا عارف اللي فيها، كل يوم تجيني سلطانة منكم. ليه مش عايزين تطولوا بالكم؟ مش استنوا دوركم؟ انا النهارده جايه لك نيابه عنهم، الفايده اللي عملتها الفاطوم عايزينك تعملها لهم. او لو كان في فايده كنت قدمتها لكم. امال ليه فاطوم خلفت المفطوم؟ عشان تخلفوا انتم. ما احنا هو ما خلفناش. اوف، عشان لسه الميعاد ما جاش. اسمع يا هاروت، حط الصندوق واخرج انت يا معتوق. ايه ده يا بنتي؟ هقول لك كل حاجه دلوقتي. اقفل الباب وراك يا معتوق. شوف بقى يا سيدنا الكاهن، كل ما قدر فهو كائن. احنا 29 سلطانة، وكل سلطانة بتحب مولانا، لكن مولانا بيحب مين؟ بيحب فاطوم، ده شيء مفهوم. وخصوصا بعد ما خلفت له مهراب، خلانا ما نسواش التراب. كل اللي فوق التراب تراب. عشان كده بعتلك كل واحدة سرة. سرة؟ أيوة، الصندوق ده فيه 29 سرة. عشان إيه؟ عشان تريحنا من اللي احنا فيه. إن ما كناش نخلف أمير زيه تخفيه. أخفيه؟ أو تقضي عليه. اللي هو إيه؟ الأمير مهراب. مهراب؟ يا مبروك مبروك. انت هتعمل ايه؟ اللي هتشوفيه. امرك يا سيدنا الكاهن الاكبر. تشيل الصندوق ده وتوصل به مولاتك لغاية الباب. الله. اتفضلي يا مولاتي. لكن احنا لسه ما تكلمناش يا هاروت. وصلها لغاية الباب. اتفضلي هاروت. الوقت بيفوت. الله، انت بتطردني ولا ايه؟ اللي تحسبيه. طيب يا هاروت، انا حوريك. اذا كان فيك الله يعافيك. انا حوريك. انا حبيت عمي داغستان. ولسه هتحبه كمان وكمان. انت في البادية هتعيش مع الشجعان، وحتتعلم الفروسية وتخرج للصيد في البرية. لكن يا والدي حسافي لوحدي. ما انت معاك عمك داغستان وحيبقى عندك المعلمين ولي. وليه امي ما تجيش معايا كمان؟ انزل انت دلوقتي العب في البستان. بس قبل ما امشي هطلع اسلم عليك وابوس ايديك. ما تروحش بعيد يا مهوره. مش كده يا فطوم. يعني ما فيش فايدة يا مولاي. انت بتتكلمي ازاي بقى بعد ما يجيني الامير داغستان برجليه عشان يأكد اخلاصه ويأدي الدين اللي عليه؟ طفل صغير زي ده. اذا كنت بتحبيه لازم تسيبيه. بس يا مولاي يعيش لوحده ازاي؟ هبعت له المعلمين والمربين والمؤدبين. ومن ناحية تانية يا فطوم يبعد عن الجو المسموم. طيب يا مولاي أمرك. بس ليه رجاء لو تنفذهولي؟ اتفضلي قولي. أسافر معا. برضو مصر على السفر وياه؟ عشان أرعاه. مولاي. أبويا يا أمي. مهرام. خلاص القافلة هتقوم. وعم داغستان عامل هودة كبير للملكة فاطوم. فاطوم؟ سامحني يا والدي، أنا اللي كنت قلت له عشان ما سافرش لوحدي. أنت مولاي. طيب يا فاطوم قومي جهزي نفسك قبل القفلة ما تقوم. أنا مجهزة كل حاجة. طب يلا خلي العبيد ينزلوها. ربنا يطول عمرك يا مولاي. يا مرجان يا سعدان هاتوا الصناديق أواب. أواب يا مرجان. يا مضارب داغستان. يا مضارب داغستان. مع السلامة. طيب السلامة. نشوف وشكوا بخير. مع السلامة يا أمير. إلى اللقاء يا فاطوم. مهرام. مهرام. وبدأت القافلة تسير وتجد في المسير حتى غابت عن الأنظار وابتلعتها القفار حتى أنها